هي الطريقة المثلى ل يعني الاستعانة لفهم هذا المتن. الطريقة إيش؟ الطريقة المثلى للاستفادة من المتن، متن مقدمة الأجرمية. المقدمة الأجرمية. نعم. المقدمة هذه يسيرة جدا، وتراكيب من أجروم سهلة. سهلة. فالطريقة المثلى أن تحاول حفظ هذا المتن وإن كان نثرا، وإن كان نثرا لا سيما إذا نظم، لأنك إذا حفظه فهمه، حفظه غالبا تجد الفهم الذي المعنى الذي في المتن تعرفه بمجرد حفظه. ها، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ليس المعنى في المعنى من هذه العبارة ليس بغامض، وإن كان يحتاج إلى شيء من الشرح. إذن فاحفظ المتن، إذا حفظت المتن يكون هذا المتن المحفوظ نبراسا ومصباحا إلى هذا المعنى السهل الذي فيه. إذن فاحفظ المتن، احفظ المتن يعينه. وليس حفظ المتن للعلوم مقتصرا على متن الأجرومية، أي متن آخر سواء كان متن متوسطا أو مطولا لا سيما إذا كان منظوما حاول أن تحفظ، لأن العلم قائم على دعامتين كما كان يقول السلف، حفظ وفهم. وهذا الحفظ للمتن يساعدك في تذكير المعنى. حفظ المتن يساعدك إلى المعنى أو يقودك إلى المعنى. ولذلك احفظ وافهم، لأن الحفظ غايته أن تفهم. لكن إذا عجزت أن تحفظ فمن الممكن أن تكتفي بالفهم، أن تكتفي بالفهم، لكن لو جمعت بينهما فهذا أتم. ومثل هذا يحتاج إلى التبكير في طلب العلم وحفظ المتون حتى يبقى معك هذه المتون مع الكبر في السن، فتتذكر المعاني من هذه المتون إذا احتجت إلى المسائل التي في هذه المتون. فالعلم قائم على دعامتين، حفظ وفهم. احفظ أحسن، فاحفظ، فكل حافظ إمام، هكذا مضى السلف، فكل حافظ إمام في العلم. وكان السلف يقولون على كل حال من قولهم في مثل هذا الباب أنهم يقولون لو ذكرت لهم مسألة ولم تأتي لهم بنص فيه بيان المسألة فيقولون من لم يأتي بالنص فهو لص. تعرفون اللص؟ من أين أتيت بهذا؟ فإذا جئت بالنص يطمئنون، وهذه دلالة علو همتهم في ضبط العلوم ليس غير. إذن فعلى كل حال اجمع بينهما إذا أمكن، وإلا فاكتفي بالفهم، هو هذا، اكتفي بالفهم. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، لكن كلما أمكن الجمع بينهما فهو الأولى، والجمع واجب متى ما أمكن، إلا فللأخير نسخ بينا كما تقرر في فن أصول الفقه. إذا لم تستطع أن تحفظ النص ما عليك، أي إذا لم تستطع أن تجمع مع حفظ النص المعنى الفهم، إذن فاكتفي بالغاية التي هي الفهم، لأن حفظ المتن غايته الفهم ليس فقط مجرد حفظ المتن، لا المعنى الذي تريده، وهذا المعنى هو الفهم، يدرك بالفهم.